Book 2 30 في المطعم 2 ريستوران で 2 أريد 1 عصير تفاح リンゴ جوس をお願いします أريد 1 عصير ليمون レモネードをお願いします。 أريد 1 عصير طماطم. トマトジュースをお願いします。 أريد كأس نبيذ أحمر. 赤ワインを1杯ください。 أريد كأس نبيذ أبيض. 白ワインを1杯ください。 أريد قنينة شامبانيا. シャンペーンを一杯ください。 هل تحب السمك؟ 魚は好きですか？ هل تحب لحم البقر؟ 牛肉は好きですか？ هل تحب لحم الخنزير؟ 豚肉は好きですか？ أريد شيئا بدون لحم. 何か肉料理以外のものをお願いします。 أريد طبق خضروات مشكلة. 野菜の盛り合わせをお願いします。 أريد شيئا لا يحتاج لوقت طويل. 早くできるものをお願いします。 هل تحبه مع الأرز؟ ライス付きにしますか？ هل تحبه مع المكرونة؟ ヌードル付きにしますか？ هل تحبه مع البطاطس؟ ジャガイモ付きにしますか？ لا يعجبني طعمه. 口に合いません。 الطعام بارد. 料理が冷めています。 لم أطلب هذا. これは注文していません。 الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.